لا إله إلا الله. الصلاة قائمة محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى ومن سار على نهجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما فهذا المجلس السادس والأربعون في مذاكرة اختصار الحافظ بن كثير لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الموسوم بالفصول في اختصار سيرة الرسول، ونحن في أثناء سياق غزوة الحديبية وما فيها من العبر والأمور الجليلة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكان عدة من بايعه هناك جملة من قدمنا أنه خرج معه إلى الحديبية إلا الجد بن قيس، فإنه كان قد استتر ببعير له نفاقا منه وخذلانا، وإلا أبا سريحة حذيفة بن أسيد فإنه شهد الحديبية، وقيل إنه لم يبايع وقيل بل بايع. وكان أول من بايع يومئذ أبو سنان وهب بن محصن أخو عكاشة بن محصن، وقيل ابنه سنان بن أبي سنان، وبايع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يومئذ 3 مرات بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك. نعم، هذه البيعة العظيمة، بيعة الرضوان، بيعة الحديبية، بيعة عقدها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل من؟ لأجل عثمان ابن عفان رضي الله عنه، لما بلغه أن قريشا قتلته وقد أرسله موفدا عنه يفاوضهم في مجيء النبي، إنما جاء ليعتمر ولم يجي لقتال. أشاعت قريش أنهم قتلوا عثمان، فحمي لذلك النبي، أي غضب غضبا استمر معه حتى انعقدت هذه البيعة. حضرها الصحابة كلهم ممن شهدوا الحديبية إلا رجلا من المنافقين تخلف عنها واندس وراء بعيره، وهو الجد بن قيس صلى الله العفو والعافية، وآخر وهو أبو سريحة حذيفة بن أسيد، واختلف، وقيل بايع وقيل لم يبايع. وأول من بايع وهب ابن محصن أخو عكاشة ابن محصن الأسدي رضي الله عنهم، وبايع سلمة بن الأكوع يومئذ 3 مرات فأقره النبي على ذلك، وهي بيعة الموت لأجل عثمان، سماها الله بيعة الرضوان، وهي البيعة تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، شجرة السمرة في الحديبية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فهذه البيعة انعقدت لأجل عثمان لما بلغ النبي أن قريشا قتلته، وضرب بيده اليمنى على اليسرى وقال: هذه لعثمان، أي عقد له بيعة بيده الشريفة، وهذه فضيلة ثالثة لعثمان. الفضيلة الأولى أنه بعثه مفاوضا مندوبا عن رسول الله يفاوض أهل مكة، مندوبا عن رسول الله وعن المؤمنين. الفضيلة الثانية أنه عقد البيعة بيعة الرضوان لأجل عثمان انتصارا له، دل على قدره وشأنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وشأنه في الإسلام. الفضيلة الثالثة أن النبي ضرب بيده اليمنى على اليسرى وقال هذه لعثمان، أي هذه البيعة لعثمان. في عهد عمر نما إليه أن أناسا يذهبون للشجرة وهي الموضع الذي بايع النبي تحتها على الموت، بايع الصحابة على الموت. ماذا فعل بها عمر؟ قطعها. ليش قطعها؟ سدا لذريعة التعظيم الشركي وحماية لحمى التوحيد، مع أنه وقع تحتها مشهد من أعظم المشاهد وهي بيعة الرضوان. ما طنطنوا عليه، قال الآثار وعلوم الأولين وشرفنا وما إلى ذلك. وهذا هذه هي السياسة الشرعية، وهذه هي الحصافة والحماية لدين الله. أهل بيعة الرضوان اختلفوا فيهم، قيل 1500، 1500، وقيل أقل، وقيل 1700. وعلى كل حال عددهم له شرف من جهة أن الله رضي عنهم وأن الله سيدخلهم الجنة لأجل هذه البيعة التي بايعوا فيها على الاستشهاد في سبيل الله انتصارا لعثمان رضي الله عنه. نعم. ووضع صلى الله عليه وسلم إحدى يديه عن نفسه الكريمة ثم قال وهذه عن عثمان رضي الله عنه، فكان ذلك أجل من شهدوه تلك البيعة من فكان ذلك أجل من شهوده، أي شهود عثمان تلك البيعة، فإن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل وأفضل وأشرف من يدي غيره، عثمان وغيره. فكان في غيبة عثمان عن هذه البيعة شرف له. ما الشرف؟ أن النبي وضع يده عن عثمان بيده الأخرى، فبايع لعثمان بيده الشريف عليه الصلاة والسلام. نعم. فكان ذلك أجل من شهوده تلك البيعة، وأنزل الله عز وجل في ذلك لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هي بيعة الرضوان. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد ممن بايع تحت الشجرة النار. نعم. والنبي بايعهم تحت الشجرة لأن الوقت حار، وهم هو بواحد وإنما عدد كثير، والبيعة أن يضع يده بيد رسول الله يبايعه، فصبر حتى بايعهم كلهم، ومنهم من بايعه أكثر من مرة عليه الصلاة والسلام. وهذا المنافق محروم من الأجر، موفور له الإثم والوزر، تخبأ وراء ناقته، لا ينفعه ذلك. نعم. فهذه هي بيعة الرضوان. ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من مقاضاة المشركين كما قدمنا شرع في التحلل من عمرته، وأمر الناس بذلك، فشق عليهم وتوقفوا رجاء نسخه. نعم. فاوض المشركين لما جاء سهيل بن عمرو، قال النبي سهل أمركم، فكانت المفاوضة، فعقدوا صلحا رأى فيه بعض الصحابة أن عليهم فيه الذلة والدنية، فصار في نفوسهم حرج، حتى عمر وهو أجل من كان كذلك وجد في نفسه، فذهب يراجع فيها أبا بكر، فقال له أبو بكر يا عمر أليس هو رسول الله؟ قال بلى. قال فالزم غرزه. عرفت الحكمة ولا ما عرفتها؟ فطنت للمعنى ولا ما فطنت له؟ الزم غرزه. وجد الصحابة في أنفسهم دنية في هذا الصلح، من جاء مسلما منهم من أهل مكة إليهم يردونه، ومن ذهب منهم مرتدا إلى أهل مكة لا يردونه، فيها عدم توازن، يرجعون من عامهم ذلك لا يعتمروا ويأتون من العام القابل، وجدوا فيها غضاضة. لكن كمل المؤمنين لما علموا أنها من رسول الله وأنه رضي بها رضوا. طيب هم جاءوا محرمين، انتهى الصلح، وكان على المقاضات يأتون في العام الثاني في ذي القعدة محرمين ليس معهم إلا السيوف في جروبها في أقربها. طيب هم الآن أحرموا وش يسوون؟ وقع فيهم ما يسمى بالإحصار، كما قال جل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. منعهم المشركون أن يبلغوا مكة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين معه محرمين، أمرهم أن يحلوا، فلم يمتثلوا. ليه؟ لأمرين. الأمر الأول، يرجون أن ينسخ هذا الأمر. الأمر الثاني، أنه شيء لم يألفوه، لم يعتادوه أن يحرموا ثم يحلوا في أماكنهم. فلما لم يبادروا ويمتثلوا غضب النبي صلى الله عليه وسلم. بشر، غضب لما خالفوا أمره. فكان من توفيق الله أن دخل على السيدة العاقلة أم المؤمنين، أم سلمة هند رضي الله عنها، فرأت وجهه عليه الصلاة والسلام متغضبا متغيرا، فقالت له: ما بك يا رسول الله؟ مسلية له، قال: قومي أمرتهم أن يحلوا. بيش يحلوا؟ بأن يحلقوا رؤوسهم، فلم يمتثلوا. فهذا رأي المرأة العاقلة، قالت: يا رسول الله، إنه أمر لم يعهدوه، فاخرج ولا تلوي على أحد منهم، يعني لا تعرج على أحد، لا تلتفت على أحد منهم، واحلق رأسك وانظر ما يصنع القوم. شوفوا الرأي السديد يا أخوان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، لما سلته أم سلمة بهذا الكلام وهذه الرأي والمشورة، وقد اعتذرت للصحابة أنه شيء لم يألفوه، فخرج ولم يلوي على أحد، فحلق عليه الصلاة والسلام رأسه، فتناهب الناس الحلاقة وتسارعوا إلى أن يحلقوا رؤوسهم تأسيا به عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أن التعليم بالفعل في بعض المواضع أبلغ وآكد من التعليم بإيش؟ بالقول. وقد جرب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضع، منه هذا الموضع، ومنه في القراءة، قراءة أبي سعيد سورة الفاتحة على شيخ الحي اللذيذ، قال: اضربوا لي معكم بسهم. وكذلك لما صاد الصحابي الجليل أبو قتادة الأنصاري حمار الوعش، قال: اضربوا لي معكم فيه بسهم. التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بإيش؟ بالقول في بعض المواضع. نعم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فدخل على أم سلمة فقال لها ذلك، فقالت: اخرج أنت يا رسول الله، فاذبح هديك واحلق رأسك والناس يتبعونك يا رسول الله. فخرج ففعل ذلك، فبادر الناس إلى موافقته، فحلقوا كلهم إلا عثمان بن عفان وأبا قتادة الحارث بن ربع، فإنهما قصر، ذكره السهيلي في الروض الأنف. نعم. المحصر في حج أو في عمرة، والإحصار عند الجمهور هو بالعدو، وفي القول الثاني أن الإحصار يكون بالعدو ويكون بالمرض والضياع وأمثال ذلك. وبالإحصار قد يفوت الحج بفوات عرفة، لكن العمرة قد لا تفوت، لكن قد يمنعه العدو منها أو يمنعه مانع. ففي حال الإحصار ما تيسر من الهدي، إن كان عنده هدي ذبحه، فإن لم يكن عنده هدي يكتفي بأن يحلق شعره، لأن حلق الشعر أمر متيسر. والصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرين، نحو من 1500 في الحديبية، قطعا ليس جلهم معه هدي، جلهم ليس معه هدي، ومع ذلك لم يقل النبي عليكم صيام 10 أيام أو أن الهدي ثابت عليكم إلى أن تجدوه، وإنما كلهم معهم شعر، فحلقوا كلهم إلا أبا قتادة الحارث بن ربعي وعثمان بن عفان قصرا، أي لم يحلقا الرأس كله. وفي الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. المرة الثانية قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. ثم قال لما قال وللمقصرين قال: وللمقصرين. وهذا فيه أنه في حق الرجال في النسك الأفضل إيش؟ الحلق. الأفضل هو الحلق، ويجوز التقصير، والتقصير أن يعم رأسه كله، ما هو بيأخذ منه شوي ومنه شوي ومنه شوي من الخلف شوي كما يفعل الآن عند المروة. هذا تقصير النساء وليس تقصير الرجال، لأن المرأة تجمع شعرها وتأخذ منه قدر إيش؟ قدر أنملة. ما يفعل من بعض الناس الآن إذا قصر في حج أو في عمرة، أخذ من جانب شعره من الجانبين ومن المقدم ومن المخلق وقصرت، ويجي والقذلة عنده تطاير قدام وجهه، لا، هذا ما يصح ولا يجزئ، ولم تتم عمرته بعد، لم تتم عمرته، لأنه لم يأخذ من جميع شعر رأسه تقصيرا. ويسأل الناس اليوم عن المكينة، نقول: المكينة رقم 2 و3 و4 تقصير، كما أن المشط مع المقص تقصير إذا عم به الرأس، وأما المكينة رقم 0 والموس هذا كله حلق، لأن رقم 0 يجز فيها الشعر جزاء، والمرأة ليس عليها حلق. نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن الحلق في النسك، وإنما أباح لها أن تأخذ من شعرها قدر أنملة، لأن الشريعة متشوفة إلى ماذا؟ إلى إضفاء شعر المرأة شعر رأسها، لأنه من جمالها. نعم. وكان بعضهم يقتل بعضا غما، لأنهم يرون المشركين قد ألزموهم بشروط كما أحبوا، وأجابهم صلى الله عليه وسلم إليها، وهذا من فرط شجاعتهم رضي الله عنهم وحرصهم على نصر الإسلام. ولكن نعم، لماذا هم بعضهم أن يقتل بعضهم هم وغم؟ لأنهم شجعان، ما رضوا أن يعطوا الدنية، وكانوا مستعدين للقتال، قتال أهل مكة لو لم يأتي عثمان، ما بالوا بهم لا في دارهم ولا في عقرهم ولا في سلاحهم وعتادهم. وأيضا من فرط شجاعتهم أنهم حرصوا على نصرة الإسلام وإقامة أعلامه وشواهده، وما رضوا بالدنية أن يعطوها في دين الله عز وجل. نعم. ولكن الله عز وجل أعلم بحقائق الأمور ومصالحها منهم، ولهذا لما انصرف صلى الله عليه وسلم راجعا، انظروا إلى المصالح التي حصلت، فحصل في هذه الغزوة وهذه العمرة التي لم تتم، حصل فيها بيعة الرضوان التي ما حلم الناس أن تكون هذه البيعة في الشهادة لهم بالجنة، وحصل فيها أيضا إمهال المشركين، فكانت المهلة 10 سنين، زاد فيها الإسلام ولم ينقص، اتسع فيها دين الله لم يضغ. هذه مصالح ما كان يعلمها الصحابة الذين وجدوا في الحديبية ضيماء، وأنزل الله فيها سورة، وهذه مصلحة ثالثة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما الفتح المبين؟ ليس هو فتح مكة على الصحيح، إنما هو فتح خيبر، لأنه جاء مكافأة على هذه، على صلح الحديبية للمؤمنين. فهذه منافع ومصالح تخفى على الناس حتى تقع، ولهذا كان أكمل المؤمنين إيمانا وعقلا أبو بكر، لم يعترض، نعم ذهنه وقلبه لم يجد فيها القناعة التامة، وعمر وجد فيها أننا من أعطوا الدنية في دين الله، لكن لما كان هذا أمر النبي سلموا واستسلموا، أذعنوا وانقادوا، آمنا بما جاء عن الله على مراد الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، ما دخلوا ليش وكيف وحنا، وإنما أسلموا واستسلموا، أذعنوا وانقادوا. وهذا هو التسليم لحكم الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما لك خيار إلا السمع والطاعة، آمنا ورضينا. أما ليش وش حتى وش لأجل، طيب ليش لو كان كذا، دخلنا في دائرة حيلي واستعباطات اليهود. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يا ربي وش لونها وش طولها وش عرضها وش صفتها، ومن المؤمنين من يفعل فعلهم. فإذا أعلم بدين الله ولا بالحكم، طيب لو كان كذا، لو فرضنا كذا، يبحث عن مخارج تشبها بهؤلاء المغضوب عليهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: لتتبعن سننا من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا من اتباع سننهم. وأما كمل المؤمنين وأهل التوحيد وأهل ولاية الله فهم يقولون: سمعنا وأطعنا. عرفوا الحكمة ولا خفيت عليهم؟ ظهر لهم الأمر أو استتر عليهم؟ آمنوا بما جاء عن الله وعن رسول الله. نعم. ولهذا لما انصرف صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة أنزل الله عز وجل عليه سورة الفتح بكمالها في ذلك، وقال عبد الله بن مسعود: إنكم تعدون الفتح فتح مكة، وإنما كنا نعده فتح الحديبية. وصدق رضي الله عنه، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه هي السبب في فتح مكة كما سنذكره بعد إن شاء الله تعالى. نعم، جعل الله الحديبية سببا لفتح مكة لما نقضت قريش العهد. ترى بين نقضها وبين فتح مكة سنتين إلا، وكان سببا أيضا لفتح خيبر. تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم للناس، كاتب الملوك بعدما كان منشغلا هذه السنوات الخمس والست مع قريش وغثاها وعنادها. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.